هي بنت عمي وخالتها تحتي. طبعا خالتها هي أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس. فإذا هو رجح بشيء آخر. وزيد قال يا أخي بمعنى أخي في الإسلام، لأن النبي صار أخا بينه وبينه، فقال يا أخي في الإسلام. مراد الأخوة هنا ليست أخوة نسب، لكنه رضي الله عنه أراد أن أيضا يرعاها وأن يكفلها، وهذا لا شك أنه وفاء منه لحمزة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وكان التعبير دقيق، فجاء التعبير قضى بها رسول الله لخالتها، ولم يقل قضى بها لجعفر، ولم يقل قضى بها لجعفر، إنما قضى بها لخالتها، فالمنظور هي الخالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والخالة بمنزلة الأم. إذن هذا يدل على أن الخالة أحق بالحضانة من غيرها من سائر القريبات كالعمة والأخت وغيرها من النساء. طبعا بعد هي تأتي بعد الأم، تأتي بعد العشق، أن الأم هي المقدمة، لكن أيضا إذا كانت الأم تزوجت بزوج آخر فإنها تنقل للخالة أيضا. على طبعا هذا على كل ذلك في حالة الخلاف وفي حالة التشاح وفي حالة أيضا النظر في مصلحة الطفل كما سوف يأتي، لأن الحضانة مبنية على رعاية حق الطفل، فحيث يكون الطفل أكثر صلاحا وأكثر رعاية وعناية ومراعاة وتربية فإنه ينظر في ذلك كما سوف يأتي. ولكن لا شك أن الخالة هي أكثر شفقة، وهي أكثر عناية ورقة وحلوا على الطفل من سائر القريبات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. وفيه والجارية عند خالتها. الجارية هنا بمعنى الطفلة، الجارية هي البنت الصغيرة. لماذا سميت جارية شيخ؟ لماذا سميت جارية؟ لماذا سميت جارية؟ طبعا احيانا تسمون الجارية عند الناس الرقيقة، احيانا الجارية يقصدون، ويطلق هذا احيانا الجواري بمعنى الرقيقات، لكن لا، في اللغة العربية هي اوسع من هذا، جارية. لكن لماذا سميت جارية؟ اهم الشيخ نعم، لأنها تجري في البيت للخدمة، غالبا تكون صغيرة هي، ما تكون كبيرة، فلا يقال جارية إلا إذا كانت تذهب وتأتي بحيث من غير حجاب وصغيرة، فسميت جارية. وإن كان انتقد المصطلح إلى أن أصبحت كل رقيقة تسمى جارية باعتبار أنها تخدم أيضا، طبعا لا مانع أن يتغير المصطلح، لكن يبقى الشيء المصطلح المتأخر لا يمكن أن يطغى أو أن يؤثر ولا يفسر به ما سبقه، وإلا للناس أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن مصطلحاتهم لا تكون حجرا على غيرهم. فالمراد بالجارية هنا الطفلة، الجارية الطفلة عند خالتها. قال فإن الخالة والدة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود. لكن في لفظه وأن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري أو حجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. أيضا هذا مما يدل على حق الحضانة، وكما قلنا هذا في حال النزاع والاختلاف. فهذه المرأة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها وكان لها منه ابن صغير وأراد أن يأخذه باعتبار أنه أبوه، فجاءت هذه، والحقيقة كان تعبيرها دقيقا، وجاءت كأنها يعني تعلل حقها في الحضانة، فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء. الغريب عندكم في الكتاب يقول وعاء بفتح الواو والمد، وقد يضم وعاء وهو الظرف، وقرأ السبعة قبل وعاء أخيه بالكسر، والذي يبدو أنه فعل بالكسر وعاء. راجعوها مشايخ، راجعوها، لأنها أيضا مثل التي بعدها حواء وسقاء كلها كان أسماء، يعني أسماء ظروف، أسماء ظروف، فكان بالكسر وعاء. لما أن تكون وعاء بالفتح، يعني اللغة واسعة، لكن كان الكسر كانوا يعني يبدو أفصح وأشهر. لكن يقول هكذا كان قطع قال بفتح الواو وقد يضم وقرأ السبعة وعاء، يعني كان قراءتهم يعني والذي بعدها حواء وسقاء كلها بمعنى، كلها تؤيد أن الكسر. راجعوها مشايخة. أن ابني هذا كان بطني له وعاء، بمعنى حينما حملته كان وعاء، حينما كان حملا يعني جنينا. وحجر له حواء، الحجر اللي هو منتصف البدن والثوب كما معروف، الحجر معروف، فالطفل يكون في حجر أمه، حواء يعني يحتويه، يعني كالبيت، حواء كان له حواء، يعني أن الذي يحتويه حجري، والأب لا يضعه في حجري وأنا أضعه في حجري أكثر منه، بمعنى أنه لا يستغني عني. وثدي له سقاء، والسقاء كما تعرفون هو الغالب يكون من الجلد، جلد بعض الدواب خاصة الغنم أكثر ما يكون هو منها، فهي تمثل ثديها كأنه سقاء بحيث أنه يشرب منه. فهذا التعبيرات منها، أو من صح التعبير التبريرات أو التعليلات الحقيقة، وهذا تعليل جميل، يعني كانت تقول أنا أحق به لأن عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، إذن دل على أن الملحوظ فيه هو مدى ما يصلح الطفل وما يحتاج إليه الطفل، ويحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الوعاء ويحتاج إلى الحواء إلى آخره. فكان التعبيرات تشعر بالتعليل. قال وزعم أبوه أنه ينزعه مني، بمعنى يريد أن يأخذه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طبعا في خلاف كبير بين علماء، سيأتي الإشارة إليه في الحديث الآتية، لكن هذا صريح في أنها إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجت المرأة أنه لا يعود لها حق في الحضانة إذا رغب الزوج أن يأخذه، إذا رغب أبوه أن يأخذه، لكن قبل أن تتزوج فهي أحق. وهذا أيضا ملحوظ فيه شيء دقيق، لأن المرأة إذا تزوجت أصبح عليها حق آخر وهو حق الزوج الجديد، وقالوا إن حق الزوج الجديد عليها أن تؤديه أكثر من حق الطفل، ما دام تزوجت لابد أن تؤدي حقه، فما دام في تنازع بين الحقين فإذا يقدم حق الزوج الجديد والولد يذهب إلى جهة أخرى. فكان ما لم تحكي ما لم تنكحي، يعني أنك إذا نكحتي سوف تكوني مشغولة بحق آخر، فتكوني مشغولة بحق آخر. وغالبا يعني إذا كان في أولاد مع الزوجة، إذا تزوجت بزوج آخر أنها تكون مشكلات كبيرة دائما، يعني لأن غالبا الزوج الجديد لا يكاد يرتاح كثيرا لأولاد زوجته من غيره، وتكون في نوع من المنازعات، فكأن الشرع حسم هذا، فبدأت تزوجتي وتنازلت يعني، فكانك انه في نوع من التنازل عن او نوع من سيكون فيه على حساب الطفل. فما دام الامر الزواج انت من حقك ان تتزوجي، وهذا ايضا شيء فطري، لكن ايضا لابد ان يراعى الطفل، فما يضيع الطفل بين هذا وهذا، فاذا يرى مصلحته. ولهذا بعض العلماء قال اذا كان الزوج الجديد رضي به، بعض الزوج يرضى بحيث تبقى رعاية حق الطفل مراعى، فلا مانع، ولا يأخذه أبوه ولو تزوجت. بعض العلماء يقول هذا إذا كان الزوج الجديد قبل أن يكون عنده وأن, وأن, وأن يحافظ على حق الطفل، فحينئذ لا مانع. فأنتم تلاحظون أن الشرع دقيق في هذا، بمعنى أن تراعى الحقوق كلها، وأن لا يكون حساب حق على حساب، أن يكون ضياع حق على حساب الآخر. فما دام المرأة رضيت أن تتزوج، فمعنى أنها سوف تلتزم بحق جديد، وهذا سوف ينازع ويزاحم حق هذا الطفل. إذا لابد أن يراعى هذا الطفل، فأين تكون مصلحته، وأين يكون حقه، وأين يكون رعايته الحقيقية، وأين يكون مصلحته. فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني تتزوجي. رواه أحمد وأبو داود، لكن لفظه في لفظي وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بير أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. فقال زوجها من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود، وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه. ولأحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال اقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعوها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلام بين أبيه وأمه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه إلى آخره. هذا موضوع آخر يتعلق بالحضانة، وهو التخيير، وهذا يكون في الطفل إذا ميز، إذا كبر. ولا متفقون أن الطفل كان صغير ومحتاج لأمه أن أمه أحق به، وهذا هو في دلت عليه الحديث السابقة. الحديث السابقة دلت حينما تنازع جعفر مثلا إلى آخره، أن الطفل كان صغير لم يبلغ سن التمييز، وفي في حاجة إلى أمه من رضاع وعناية خاصة، فإن أمه حق به. لكن إذا كبر وصار في سن التمييز ويعرف، فحينئذ يخير بين أمه وأبيه. وهذا طبعا كما قلنا هو عند التنازع. أما لو كان الواحد تنازل أحد مع الآخر خلي عندك وعند أمك وعند أبيك، ما في إشكال، إنما الكلام عند الخصومة وعند التنازع. فقال خير غلاما بين أبيه وأمه، يعني يخير أيهما تريد. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. يعني أن الابن كبير، الولد كما تلاحظون كبير، يعني كأنه يعني في السن السابعة والثامنة، لأنه يأتي بالماء ويخدم. فقد تقول قد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني أنه كبر بحيث أنه استطاع يذهب إلى البئر ويأتي بالماء ويخدمني، وقد نفعني فأنا محتاجة إليه. وبئر أبي عنبة هذه بئر في المدينة، قيل إن تبعد ميل على جهة المدينة، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بدر مر بها، قيل إنه وقد نفعني، يعني أنه صار كبيرا بحيث هي محتاجة إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما عليه، يعني قرعة، استهما يعني أضرب القرعة. فقال زوجها من يحاقني في ولدي، يعني من ينازعني فيه ومن يزعم أنه أحق مني به أو أحق به مني، يحقني معنى يخاصمني أو ينازعني في الحق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطفل يعني هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. ولهذا قال بعض العلماء أنه يخير، إذا كان مميز يخير أيهما. لكن الذي يبدو والله أعلم أن الذي يراعى مصلحة الطفل، لأن أحيانا الطفل قد يكون اختياره أيضا، يعني قد يختار الله، هو يختار العبث واللعب وعادة إذا كبر يعني قد يستطيع التمرد على أمه بينما لا يتمرد على أبيه. ففي سن الصغر الرعاية الطفولة والحضانة للأم، لكن إذا كبر يحتاج في فترة التعليم والتوجيه والتربية التعليمية هذه يكون الأب فيها أقدر. وأحيانا إذا كان الأب مثلا مفرط أو مهمل أو كثير الأسفار أو لا يكترث أيضا ينظر في مصلحة الطفل. قد يكون عند أمي بعض الأمهات تكون حازمة وصارمة وأكثر متابعة. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي يراعى في هذا مصلحة الطفل، عند الخلاف يراعى مصلحة الطفل. حتى قال بعض العلماء ولو كانت متزوجة، ولو كانت متزوجة. فرواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه. وليحمل معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجه ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جدي أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره، يعني أنه فرق، جعل الأب في جهة والأم في جهة لما تنازعوا. طبعا الأم كافرة، الأم كافرة والأب مسلم، ومع هذا لم يجعله في رعاية أبيه المسلم مدام صغيرا، لأن قد الأمر لا يختلف من حيث الشفقة والحنو والحرص على المصلحة، لكن طبعا هو مسلم، هو يعتبر مسلما، ولهذا يخيف على إسلامه فإنه لا يجعل عندها إذا خيف على إسلامه. أما مجرد رعاية وعناية هذا هو الذي ذكره العلماء في شرح هذا الحديث. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا يعني في جهة، والأم ها هنا يعني في الجهة الأخرى، ثم خيره وقال اللهم اهده، يعني طبعا في مسلمة في كافرة ومسلم، فالرسول دعا في الهداية أن يضع الله في قلبه ميولا إلى أبيه، فذهب إلى أبيه، يعني أجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد والنسائي. وفي رواية عبد الحميد جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، يعني أنها كبرت وتجاوزت سن الطفولة أو سن الحاجة الشديدة إلى أمها، وقال رافع ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية، يعني جهة، وقال لها أقعدي في الناحية الأخرى، فأقعد الصبية بينهما يعني في الوسط، فالأم هنا والأب هنا، ووضعها في الوسط حتى ينظر إلى أيهما تتجه، ثم قال ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود إلى آخره. إذن هذا دليل على القول بالتخيير وأن الطفل يخير بين أيهما يذهب إلى أمه أو إلى أبيه في حالة التنازع. لكن إذا تزوجت على الحديث السابق ما لم تنكحي ليس في تخير، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث، فإن تزوجت فإنها لا حق لها. وكما قلنا الذي يبدو أن المراعى هو مصلحة الطفل، وكل التعليلات التي ذكرت بخاصة في قولها إن بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له شقاء تدل على أنواع من التعليل كما قلنا التي تشير إلى أن المراعى هو مصلحة الطفل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه يوسف. ما شاء الله، جيد. هذا الموضوع اللي طلبنا في الفرق بين الفتوى والقضاء، جيد، اقراها ان شاء الله، ويبدو ايضا العدد جيد كذلك، جزاكم الله خير، وارجو ان يكون كذلك العمل جيد. والله يبدو انه في عناية فيما يبدو في الكتابة والترتيب، ويبدو فيه يعني على كل حال راجعها ان شاء الله. رجع إن شاء الله. لماذا قال علي رضي الله عنه أحق بها هي ابنة عمي مع أنه وجعفر في ذلك سواء، إلا أن جعفر له زيادة قرابة، لاحظ أن خالتها ثلاثة جعفر، فما حقية علي في قوله أنا أحق بها؟ لما يبدو هم متساوون، يعني جعفر وعلي، نعم جعفر بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب في هذا متساوون لانهما اخوان، والبنت هي بنت عمهما، لكن هي ان حق بها، يعني ما يبدو انه يعني زياده او فيه فيه فيه فيه زياده حقيه في على جعفر، ولهذا جعفر قال أنا حق بها وخانتها تحتي، فما يبدو أن هناك يعني ميزة، ما أعرف أن في ميزة عن علي، الميزة لعلي عن جعفر في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.